هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في هذه الحلقة 14 في استكمال شرح أحاديث الأحكام، وذلك من منهج قسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة في المستوى الثاني. الحديث الذي معنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. هذا الحديث جاء في شأن السواك وبيان فضله وموضعه، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة لكن بلفظ مع كل صلاة، وقال ابن منده إسناده مجمع على صحته، وفي معناه عدة أحاديث عن عدة من الصحابة عن علي وزيد بن خالد وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وسهل بن سعد وجابر وأنس وأبي أيوب وابن عباس وعائشة. قال ابن المنقن في البدر المنير: قد ذكر في السواك زيادة عن 100 حديث، وأما رواية مع كل وضوء فقد أخرجها مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة، وأخرجها عنه أحمد والنسائي وسندهما صحيح. وقال ابن عبد الهادي في المحرر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواته كلهم أئمة أثبات. هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل، وقد تقدمت ترجمته رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي. لولا حرف شرط وابتداء، وهي كلمة لربط امتناع الثانية لوجود الأولى. والمعنى هنا: لولا مخافة أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب، وهي مركبة من لو الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره، ولا النافية، فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة، ولا بد لها من جواب مذكور أو مقدر إذا دل عليه دليل. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان رحيما بأمته، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وكان يخشى أن تفرض عليهم هذه السنة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع في صلاة التراويح صلى ليلتين أو ثلاث ثم تركها جماعة خشية أن تفرض على الأمة فلا يستطيعون. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم المخلوقين بالمخلوقين، سواء كان بالمسلمين أو بغير المسلمين، غير أن رحمته بالمؤمنين آكد وأعظم، وهذا مظهر من مظاهر رحمته أنه ترك عن أمرهم وترك إلزامهم بذلك خشية المشقة عليهم. ولا شك أنه لو افترض على المسلمين أن يستاكوا مع كل وضوء أو كل صلاة لكان في ذلك من المشقة ما لا يخفى. لولا أن مصدرية هي وما دخلت عليه في محل رفع على ابتداء، والخبر محذوف التقدير. لولا مخافة المشقة على أمتي، ويجوز أن يكون مرفوعا بفعل محذوف التقدير لولا خيفة المشقة. وهذا يدل على أن الإسلام ليس دين حرج أو مشقة أو تعنت، بل الإسلام دين يسر وسماحة ورفق بالمسلمين. إن هذا الدين يسر، فالإسلام يسر في أحكامه، فهو يسر في الصلاة، فالصلاة مثلا إنما تجب على من كان قادرا عليها، فإذا كان يستطيع القيام وجب عليه أن يقوم. فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وأيضا الصلاة نجد أنه من التيسير أنه يجوز جمع الصلاتين بالنسبة للمسافر وبالنسبة أيضا للمريض وأحوال أخرى. كذلك بالنسبة للصلاة من التيسير أن الإسلام شرع قصر الصلاة للمسافر. ومن التيسير في بالإسلام أيضا التيسير في أمر الطهارة، فإنه لو لم يوجد الماء فإنه يشرع التيمم. وكذلك من التيسير في أمر الصيام أن الصيام بالنسبة للمسافر يشرع له أن يفطر حتى ولو لم تكن عليه مشقة، فإنه يشرع له الفطر. أما إن كانت هناك مشقة فيجب عليه أن يفطر ويحرم عليه أن يصوم إذا كانت المشقة مشقة ظاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذين استمروا في صيامهم مع ظهور المشقة عليهم. فمن اليسر أن يصوم المسافر وأن يصوم كذلك المريض، فإن من يسر الإسلام أن شرع للمريض أن يفطر، كذلك المرضعة والحامل سواء كانت خافت على نفسها أو على حملها أو على ولدها. وكل هذا ولا شك أن هذا من التيسير، كذلك المجاهد في سبيل الله، وكذلك من احتاج إلى فطر كمن أراد أن ينقذ غريقا أو حريقا أو نحو ذلك مما يحتاج إليه المسلمون. واليسر في الإسلام أيضا في الحج، فإنك تجد أن الحج من تيسير الله أن الحج لا يجب في العمر كله إلا مرة واحدة. فلو فرضنا أن الحج وجب على المسلمين في كل عام مرة، فهل يستطيعون؟ حتما أنهم لن يستطيعوا. وإذا كنا نرى الآن أن من يبلغ 50 أو 60 أو أكثر أو ربما يموت بعد عمر مديد ولم يستطع الحج، إما لبعد المسافة أو صعوبة الوصول أو لقلة المال أو لغير ذلك من الأعذار، فإنه يخفف عنه. ولهذا فإن من تيسير الإسلام أنه جعل الحج مرة واحدة في العمر كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هذا دليل على أن دين الإسلام دين يسر في الأمور الفرائض الكبيرة، حتى في أركان الإسلام فإنه دين يسر وليس دين تعنت أو تشديد أو دين يوجد للمسلمين ما يشق عليهم في عبادتهم وعلاقتهم بربهم عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأنكر على من أراد أن يتعنت أو أن يتشدد في أمر العبادة، كما أنكر على النفر الذين جاءوا وسألوا أهل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، فكأنهم لما سألوا عن عبادته تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك كله وقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وأخبر أنه أتقاهم لله عز وجل. فإذا التشديد في الإسلام أمر ينافي حقيقة الإسلام وروحه ولبه، بل إن الإسلام جاء بالرفق بالمسلمين. ولهذا فإن الله عز وجل حرم على المسلم أن يلقي بنفسه إلى التهلكة حتى فيما يتعلق بأمر العبادات. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حبلا ممدودا فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا لفلانة إذا تعبت تمسكت بالحبل. فقال فأمر أن يزيله، قال: يصلي أحدكم ما استطاع، يعني فإذا تعب أو أعياه الأمر فيستريح ثم يعود إذا عاد إليه النشاط أو القوة. هنا قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق. أشق الشق أو الشق، هنا بكسر الشين الجهد والمشقة، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. لأمرتهم، جواب لولا، يعني لولا وجود المشقة لأمرتهم بالسواك. الإذن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالسواك خشية المشقة، والسواك بكسر السين وفتح الواو بعدها ألف فكاف، أي باستعمال السواك. وهذا الحديث جاء في بيان مشروعية السواك والحث على استخدامه واستعماله، ويفيد الحديث تأكد استحباب السواك مع كل وضوء، وأن ثوابه قريب من ثواب الواجبات، بل هو مما يتأكد تأكيدا كبيرا. وفي الرواية الأخرى مع كل صلاة، ولا منافاة أن يستاك الإنسان عند الوضوء كما أنه يستاك عند الصلاة، خصوصا أنه عند الوضوء يحتاج إلى تنظيف فمه، وعند الصلاة ليقف بين يدي رب العالمين ويناجيه، وأيضا الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والسواك عند وضوء عند غيره من العبادات ليس بواجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجبه. ثالثا، أو مما يؤخذ من الحديث، أن الذي منع الأمر بالوجوب هو خشية عدم القيام به، مما يترتب عليه تأثيم الناس لو تركوه. وهذا الحديث الشريف من أدلة القاعدة الكبرى الأصولية، المشقة تجلب التيسير، فخشية المشقة سبب عدم فرضية السواك. أيضا كثير من العبادات الفاضلة يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع أمته أو أمرهم بها خشية فرضها عليهم، وذلك مثل صلاة الليل في رمضان جماعة والسواك وتأخير صلاة العشاء إلى وقتها الفاضل، كل ذلك شفقة على أمته ورحمة بهم وخوفا عليهم، وهذا من خلقه الكريم الذي وصفه الله تعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفيه سعة هذه الشريعة وسماحتها ومسيرتها للحالة البشرية الضعيفة، يريد الله أن يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا الحديث العظيم دليل على القاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فمفسدة الوقوع بالإثم من ترك الواجب منعت من مصلحة وجوب السواك عند كل وضوء. قال ابن دقيق العيد: السر أننا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال النظافة لإظهار شرف العبادة، وقيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة. قال الصنعاني: ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين، لما روى البخاري ومسلم من حديث جابر مرفوعا: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولو كان الإنسان ساقف بين يدي كبير أو عظيم فإنه سيجهد أن يكون شكله طيبا ورائحته طيبة، فكيف بالوقوف بين يدي رب العالمين وتلاوة أعظم كلام وهو كلام الله عز وجل؟ فهو آكد أن نحسن مظاهرنا ورائحة أفواهنا ورائحة أجسامنا. ومن المؤسف أن بعض الناس الآن يأتي إلى المسجد ويؤذي من بجواره، إما برائحة جسده أو برائحة ثوبه أو برائحة فمه، خصوصا إذا أكل ما له رائحة من الثوم الني أو البصل أو الكراث أو غير ذلك، وأقبح منه شرب الدخان وما له رائحة هي أصلا محرمة، إضافة إلى أنها تبعث الرائحة الكريهة وتؤذي المصلين والملائكة المقربين، ولا شك أن هذا مما يؤذي المسلمين وينقص أجر المصلي. فحري بالمصلي أن يبتعد عن هذه الأمور. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الثوم والبصل والكراث وهي في الأصل حلال، ونهى من أكلها أن يأتي إلى المسجد لئلا يتأذى المصلون والملائكة، فما بالك بشرب الدخان الذي يضر الإنسان في دينه وفي صحته وفي جسده وفي ماله وفي رائحته وفي علاقته وتصرفاته. وفحوى الحديث يدل على تعيين وقت السواك في الوضوء وعند المضمضة، وكذلك في الرواية الأخرى عند الصلاة، وكذلك عندما يحتاج إلى السواك مثل عندما يستيقظ من النوم، عندما يدخل بيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يدخل بيته ويشرع في السواك، وعند حضور مجالس العلم وعند حضور حلق العلم ونحو ذلك مما يحتاج فيه إلى إظهار الرائحة الطيبة ونبذ الرائحة الكريهة وبعد الأكل وبعد كثرة الكلام ونحو ذلك. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئ في السواك إلا استعمال العود، يعني ولا يجزئ استعمال غير ذلك، وهذا هو الأصل. ولكن قال الإمام الموفق أنه يجزئ بأي شيء يزيل تغيير الرائحة. أيضا إذا تعارضت الأدلة الشرعية بين الوجوب والاستحباب أو بين التحريم والكراهة وليس هناك أصل يبنى عليه، فإن طبيعة الشريعة السمحة ومنهجها بالتخفيف على العباد، وورود النصوص العامة فيها تجعل الأخذ بأيسر القولين وأبعدهما عن التحريم أو الوجوب أقرب وأرجح، فقد جاء في الصحيحين أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. من المسائل في هذا الحديث مسألة الصائم هل يستخدم السواك في أثناء صومه وخصوصا في آخر النهار. عموم الحديث يفيد استحباب السواك كل وقت للصائم وغيره، سواء كان في أول النهار أو في آخره، ولا يوجد دليل يخصص هذا العموم بالفطر إلا قوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث ليس فيه صريح الدلالة، فإن الخلوف ينشأ من خلو المعدة من الطعام وليس من الفم، بمعنى أنه لو استاك فإن ما في المعدة لا يذهب بالسواك، وإنما ما يذهب ما في ما في الفم من الرائحة. وأما حديث إذا صمتم فاستاكوا في الغداء ولا تستاكوا بالعشي فحديث ضعيف، معارض بالأحاديث التي منها ما رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه، وعلقه البخاري من حديث كعب بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، ولم يقيده بوقت دون آخر. وممن قال باستحباب السواك مطلقا الإمامان أبو حنيفة ومالك، واختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية قال في الفروع وهو أظهر. أما الذين كرهوا ذلك فالشافعي وأحمد وأتباعهما، استدلالا بحديث إذا صمتم فاستاكوا في الغداء ولا تستاكوا في المساء، ولكنه كما مر حديث ضعيف، واستدلوا بحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأيضا هذا لا دلالة فيه لأن السواك لا يزيل الخلوف لأن مصدره المعدة وليس ما مصدر الخلوف الفم. وبناء عليه فإن الصائم يستطيع أن يستاك في أول النهار وفي آخر النهار حتى تبقى رائحة فيه رائحة زكية نقية، وأما ما ينبعث من المعدة فإنه باق حتى يفطر. ولا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا، وهذا دليل على أن الإسلام دين النظافة والكمال والجمال، وأن الإسلام حث أصحابه على اتباع ما يكون مجملا لظاهرهم ومجملا لباطنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أمر النظافة، ولا شك أن نظافة المسلم في بدنه وفي فمه وفي ملبسه وفي رائحته أمر مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى صورة نفسه ورأى ما حباه الله من الكمال والجمال قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فالمسلم مطلوب أن يحسن ما يستطيع من هيئته وشكله، وأن أيضا يحسن ما يستطيع من خلقه، لأن جمال الإنسان بمظهره ومخبره بخلقه وخلقه، ولربما جمال ظاهر قبحه قبح في الخلق وسوء في التعامل. وعلى كل حال فإن الإسلام لم يكفل هذا الأمر حتى أمر السواك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه ورغب فيه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يأمر به أمر إيجاب إلا أن خشية المشقة على المسلمين أن لا يستطيعوا فعل ذلك ثم يتأثموا بتركه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجم عن أن يأمرهم بهذا الأمر. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرفق الناس بالناس وأرحم الناس بالناس، وأنه صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلائق أجمعين. وهذا خلاف ما يدعيه أعداء الإسلام من الهجمات الواضحة والفاضحة والشرسة على شخصه صلى الله عليه وسلم، واتهامه اتهامات ليس لها دليل، بل هي إفك وكذب وباطل وزور وبهتان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم الصغير ويرحم المرأة بل ويرحم الحيوان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطلقتها ولا هي تركتها تأكل من الأرض. فإذا كانت هذه رحمته بالهرة، فما بالك برحمته بالإنسانية والبشرية، وما بالك برحمته بالمسلمين على وجه خاص. والجمل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال أين صاحب هذا الجمل؟ قال فإنه شكى إلي أنه يجوعه، أي لا يطعمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم الجمل ويرحم الهرة ويرحم أيضا المملوك. فإنه مر بأبي عبد الرحمن بن مسعود فقال له حينما أقبل عليه، كان يضرب غلاما له، فقال أبا مسعود البدري، فقال له أبا مسعود، قال فلم أتبين صوت نبينا صلى الله عليه وسلم من الغضب، فقال له أبا مسعود، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يضرب غلامه إما لخطأ أخطأه فيه أو لأمر ارتكبه، فقال أما تعلم أن الله تعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام؟ يعني أن الله تعالى يقدر عليك أعظم من قدرتك على هذا الغلام. فقال يا رسول الله هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، للفحتك النار. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هنا كيف رحم الهرة، كيف رحم البعير، وكيف رحم هذا العبد المملوك، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يرحم حتى الواقع في المعصية وفي الذنب. حينما جاءه رجل وكثيرا ما كان يؤتى به من شرب الخمر فيجلد، فأحد الصحابة لعنه أو سبه فقال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم فإنه رجل يحب الله ورسوله، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من الخير. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقام حد الزنا على المرأة الغامدية، فإنه أمر بأن تغسل، ثم أمر أن تقدم وتقدم للصلاة عليها وترضى عنها وترحم عليها، وقال لقد تاب التوبة لو قسمت على أهل المدينة أو على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. مما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم حتى من يقيم عليهم الحد. بل أبلغ من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم الأسرى من غير المسلمين، ولذلك إذا رأوا تعامله ورفقه وإحسانه إليهم وجميل تعامله معهم فإنهم يدخلون في دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا ما انتصر لنفسه وما انتقم لما فعلوه، بل إنه دخل الكعبة وصلى ثم خرج وأمسك بباب الكعبة وقريش تحته قد طأطأوا رؤوسهم، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ وقد فعلوا به الأفاعيل، وقتلوا من قتلوا من أصحابه، وأخرجوه من مكة إلى المدينة، وقاتلوه سنين عددا، وفعلوا معه ما لم يفعله غيرهم، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فدخل الناس في دين الله أفواجا. فهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الرحمة والشفقة والحنان والإحسان إلى كل أحد وليس إلى كل مسلم فقط. ولذلك ما بعثه الله رحمة للمسلمين بل رحمة للعالمين وللخلائق أجمعين، بل حتى لغير الإنسان، كما ذكرنا وأشرنا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالبهائم العجموات. فصلى الله على من كان قلبه رحيما زكيا نقيا تقيا، ومن كان صلى الله عليه وسلم رحيما لأصحابه في الدنيا وفي عرصات القيامة حينما يقول أصحابي أصحابي، وحينما يكون شفيعا لأمته، وحينما يكون شفيعا للخلائق أجمعين. أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا للقيام بسنته والاهتداء بهديه والاقتفاء لأثره والعمل بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم،